نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ينبه الله جل جلاله على شرف القرآن، ويحرض على معرفة قدره، يخاطب الأمة عامة والناطقين بالعربية بصفة خاصة: فيه ذكركم، فيه مجدكم وشرفكم، أفلا تعقلون هذه النعمة وتتلقونها بالقبول؟ كما قال ربي جل جلاله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليكم كتابا جليلا فيه ذكركم، فيه شرفكم وفخركم وارتفاعكم. إن تدبرتم ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وأمنتم بها، وإن تدبرتم ما فيه من الأوامر والنواهي فامتثلتم أوامره واجتنبتم نواهيه، لو فعلتم ذلك لارتفع قدركم وعظم شأنكم، فإن الله جل جلاله جعل الرفعة والعلو لمن استقام على هديه واستقام على طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه الكتاب الذي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق يعني لا يبلى عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كلمة جميلة قالها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، وطبعت في كتيب تحت عنوان: اسمعوها مني صريحة أيها العرب. لو جمع لي العرب في صعيد واحد واستطعت أن أوجه إليهم خطابا تسمعه آذانهم وتعيه قلوبهم، لقلت لهم: أيها السادة، إن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم العربي هو منبع حياتكم، من أفقه طلع صبحكم الصادق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم، وكل خير جاءكم، بل وكل خير جاء العالم فإنما هو عن طريقه وعلى يديه. أبى الله أن تتشرفوا إلا بانتسابكم إليه وتمسككم بأذيانه والاطلاع برسالته والاستماتة في سبيل دينه، ولا راد لقضاء الله ولا تبديل لكلمات الله. إن العالم العربي بحر بلا ماء كبحر العروض، حتى يتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم إماما وقائدا لحياته وجهاده، وينهض برسالة الإسلام كما نهض في العهد الأول، ويخلص العالم المظلوم من براثن مجانين أوروبا الذين يأبون إلا أن يقبروا المدنية، الذين قضوا على الإنسانية القضاء الأخير بأنانيتهم واستكبارهم وجهلهم، ويوجه العالم من الانهيار إلى الازدهار، ومن الخراب والدمار والفوضى والاضطراب إلى التقدم والانتظام والأمن والسلام، ومن الكفر والطغيان إلى الطاعة والإيمان. وإنه حق على العالم العربي، سوف يسأل عنه عند ربه، فلينظر بماذا يجيب. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم، كيف لا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ لو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضيعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما؟ ولا شك أحبتي في الله أن هذه الآية مصداقها الواقع المستيقن، إن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين لخطاه الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والشرف على الدنيا كلها ما هو معلوم لكل أحد، كما هو معلوم أيضا أن من لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ولم يتزكى به إنه على حال من المقت والضاعة والتدسية والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالاستقامة على هذا الكتاب المبارك. جاء في المستدرك عن الصحيحين عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على بخاطة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. كلمة جميلة للمناوي في فيض القدير يقول: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعز بعز يفنى. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامل العبد نقدا فيجازيه نسيئة. إن الله حكم بحكم قبل خلق السماوات والأرض ألا يطيعه أحد إلا أعزه، وألا يعصيه أحد إلا أذله، فربط مع الطاعة العز ومع المعصية الذل، كما ربط مع الإحراق النار، فمن لا طاعة له لا عز له. ورحم الله إقبال عندما تحدث في قصيدته المشهورة عن الأمة في عندما كانت في زمن عزتها واستقامتها على هدي نبيها: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تمس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا،

إنا كنا ظالمين. اعترفوا بذنبهم حيث لا ينفعهم الندم، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما زال اعترافهم بالظلم هجيراهم، أي دأبهم وديدنهم وعدتهم، حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات، فكانوا بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم. فاحذروا أيها المخاطبون، أيها المخاطبون، أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم ما حل بأولئك. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقهما إلا بالحق، بالعدل والقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لم يخلق الله ذلك عبثا ولا لعبا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله جل وعلا ينبه في هذه الآية على أنه لم يخلق السماوات والأرض عبثا وباطلا، بل للتنبيه على أن لها خالقا قادرا يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المسيء والمحسن، وأنه ما خلق السماء والأرض ليظلم الناس بعضهم بعض، ليظلم الناس بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض، ويخالف بعضهم ما أمر به، ثم يظنون أنهم يموتون ولا يجازون، ولا يؤمرون في الدنيا بحسن، ولا ينهون فيها عن قبيح. هذا العبث المنفي عن الحكيم جل جلاله. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا لاتخذنا ذلك من عندنا لا من عندكم، لكننا لا نفعل ذلك، لا يصلح لنا فعله، ولا ينبغي ذلك، لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولدا، أن يكون لله ولد ولا صاحبة. عن مجاهد في هذه الآية قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. اللهو يقولون المرأة بلسان أهل اليمن، لاتخذناه من لدنا، أي من الحور العين. وقيل اللهو الولد، وهذا وذاك متلازمان، كما قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه نزه نفسه عن الولد، هو الله الواحد القهار، لا سيما عما يزعمه الأفاكون الخراصون المبطلون من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إيماء لغوية: إن كنا فاعلين. نعم، يقول قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة ابن مقسم: أي ما كنا فاعلين. يقول مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين، كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كقول الله تعالى: إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير. ما كنا فاعلين، بل نقذف بالحق الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي نبين الحق فيدحض الباطل فإذا هو زاهق، أي مضمحل زاهق. ولكم الويل أيها القائلون لله ولد مما تصفون، أي مما تقولون وتفترون ويفترونه في حق الله سبحانه وتعالى. نقذف بالحق على الباطل، أي ننزله من عندنا فيدمغه فيهلكه، كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ، وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة، فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو هالك مضمحل. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، من عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي لا يستنكفون عنها، كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون، فالملائكة عباد مكرمون دائبون في عبادة الله عز وجل، جبلهم الله على طاعته وعلى عدم معصيته. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون كما قال ربي جل جلاله. في آية أخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، هؤلاء هم الملائكة. وفي حديث المعراج فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في حديث حكيم ابن حزام يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ فقالوا ما نسمع من شيء، فقال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم قد أطط بهم السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. معنى أطط أصدرت صوتا وصوتت، والأصل في الأطيط صوت الإبل وحنينها وصوت الأقتاب الرحل الذي يوضع فوق الإبل، وحق لها أن تئط كان لها الحق في أطيطها وينبغي لها أن تئط، والسبب أنهما فيها موضع شبر أو موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل، مش في شغل تاني غير كده؟ فقال من هذا الغلام؟ فقالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي ثم قال يا بني إن الله جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، ألست تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ إن الله جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس. اللافت للانتباه أن القرآن الكريم يخبرنا أننا نعيش في عالم يعج بالتسمية، يسبح الرعد بحمده، الرعد يسبح، الجبال والطير تسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، الكائنات بأجمعها تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينكر الله جل جلاله على من اتخذ من دونه آلهة، معنى ينشرون أي يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض، لا يقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندا وكيف عبدوها مع الله سبحانه. ثم أخبر لو كان في الوجود آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير، لأن أحدهما إن أراد شيئا وأراد الآخر ضده كان أحدهما عاجزا فلا يستحق أن يكون إلها. هذا كقول الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عما يقولون إن له ولدا أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عما يتخرصون ويأفكون علوا كبيرا. هذا كقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، لا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته ولطفه وعدله، وهم يسألون سائر خلقه عما يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهو يجير ولا يجار عليه. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي القرآن الكريم، وذكر من قبلي الكتب التي تنزلت على الأنبياء السابقين، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فكل كتاب أنزل على نبي أو رسول ناطق بأنه لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي بعثه الله وكل كتاب أنزله الله ضمنه الدعوة إلى عبادة الله وحده. والفطرة شاهدة أيضا بذلك، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل مولود يولد على الفطرة، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات